والدعوة إلى التعجب ممن يقابلون نعم الله بالجحود والكفران ويضلون أقوامهم فيقودونهم إلى النار، كما جاء في الآيات تقرير ما ورد في السورة الكريمة من تبشير للمؤمنين وإنذار للكافرين، وأن في هذا بلاغا للجميع ليسرعوا بالعودة إلى توحيد الله وعبادته، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وإيقاظ العقول لتتجه إلى الإيمان قبل فوات الأوان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. التلاوة الثانية مستمعين الكرام في هذه الحلقة هي تلاوة اخترناها لكم من القراءات العشر، والآيات نسمعها من سورة البقرة من الآية 254 حتى الآية 262، وهي برواية قالون، والقارئ هو الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. الشيخ أحمد قارئ من دولة الكويت، وهو أول من سجل الختمة المرتلة في دولة الكويت، وتذاع تلاواته في بعض الإذاعات والقنوات. نستمع إلى الآيات برواية قالون عن نافع بصوت الشيخ أحمد خضر الطرابلسي، ثم نعود لنقف مع هدايات الآيات. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه

بصوت الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. في الآيات التي استمعنا إليها أمر الله المؤمنين بالإنفاق في سبيله قبل أن تختلف أوضاع الحكم في الحياة الدنيا، إذ يصبح الحكم في الآخرة لله وحده الذي لا يحابي ولا يظلم، ولا ينفع عنده إلا ما قدم الإنسان لنفسه، ثم ذكرهم بذاته العلية ليخلصوا له العبادة ويحصروا فيه وحده كل الآمال، ويتجنبوا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الشرك به أو انتظار المدد من سواه عاجلا أو آجلا، كما أخبر الله تعالى أن ولايته للمؤمنين من شأنها أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، وولاية غيره للكافرين من شأنها أن تخرجهم من النور إلى الظلمات، وأقام سبحانه على ذلك 3 شواهد تدل على مبلغ تثبيت الله لمن يتولاه وتأييده بالحجج القوية. كما بين الله للمؤمنين ثمرة الإنفاق في سبيله في الدارين، وحبب الإخلاص فيه وقيده بعدم اتباعه بالمن والأذى. ولما كان إيصال الأذى إلى الغير من الأمور المستنكرة لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء، شدد الله سبحانه في التحذير منه بما صرح به من أن الصدقة معه لا تساوي شيئا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بين الآية والهداية مستمعين الكرام تأتيكم دقائق حلقات هذا البرنامج مع القرآن. التلاوة 3 في هذه الحلقة هي من تلاوات المساجد، وقد اخترنا هذه التلاوة مما يتيسر من سورة آل عمران من الآية الأولى حتى الآية 30 للقارئ يوسف الدوس. الشيخ يوسف بن محمد الدوس إمام وخطيب جامع والدة محمد الثنيان بحي النخيل في مدينة الرياض، والشيخ يوسف عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نستمع إلى الآيات ثم نعود لنقرأ وإياكم الهدايات. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد استمعنا إلى هذه التلاوة من تلاوات المساجد بصوت القارئ الشيخ يوسف الدوس وقد كانت الآيات من سورة آل عمران وقد أكد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن إنما أنزل بالحق مصدقا ومؤيدا لما سبقه من الكتب الإلهية الأخرى التي أنزلت لنفس الغرض وهو الهداية لأقوم السبل فمن أبى الاهتداء بهديها فإنما جرمه على نفسه لأنه عرضها لنقمة الله وعذابه وضرب الله مثلا لما يحدثه الإيمان في قلوب المجاهدين من الثبات وعدم المبالاة بكثرة عدوهم في ميدان القتال ثقة منهم بأن الخير والنصر بيد الله ونبه الله نبيه إلى ما يثبط الهمم ويحول دون الجهاد في سبيله من حب الناس للشهوات وأمره أن يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم ونبهه إلى ما ينبغي أن يعلمه الناس من أن كل شيء في الحياة إنما يسير وفق ما اقتضته مشيئة الله تعالى مع القرآن التلاوة الأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام هي تلاوة تعليمية اخترناها من سورة الملك من الآية 19 حتى آخر السورة للشيخ الحسيني العزازي الشيخ الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر وسجل العديد من المصاحف وعمل في مجال تدريس القرآن الكريم وقراءاته في عدد من البلدان نستمع للتلاوة تلاوات تعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن

فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء هذه التلاوة التعليمية مستمعين الكرام اخترناها لكم من سورة الملك وقد جاء في هذه الآيات تحدي الله سبحانه وتعالى للمشركين حيث أبطل اعتقاداتهم في معبوداتهم من قوة وجلب خير فيها ثم أقام الله سبحانه وتعالى أدلة على كمال قدرته وهي تحليق الطيور في الهواء وتزويد الإنسان بمفاتيح المعرفة من السمع والبصر والفؤاد والعقل كما أظهر الله حفظه لنبيه حين دعوا عليه بالهلاك وإعذاره حين طالبوا بتعيين وقت العذاب الذي خوفهم به وبين أن يوم القيامة حق ثابت قطعا لا شك فيه ولكن العلم به وبوقته مختص بالله سبحانه وتعالى.